والراقصات والممثلات ولا تقتدين بزوجات النبي محمد. ايه؟ مش من تشبه بقوم فهو منهم. الله. مش من احب قوما حشر معهم. اللهم احشرنا مع الصحابة. اللهم امين. سادسا، حضرتك بقى مش عايزة تلبسي الحجاب ليه؟ تقول لك بصراحة ملوش لازمة النهاردة، ملوش لازمة. هو في صحفيات بيكتبن هذا وبيخرجن في التلفاز يقولن هذا، ما عادش له لازمة. ليه بقى حضرتك؟ أصله هو فرض ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، صيانة للمرأة. تقول لك ده كان زمان، احنا دلوقتي في أمن وأمان. واحدة تمشي كده عادي، أقول لها كذابة، والواقع بيشهد عليك انك نصابة. اين انت من جرائم الاغتصاب في عز الظهر وفي ميدان العتبة الساعة 2 الظهر؟ اغتصبوا فتاة. طب يغتصبوا الذكور الاطفال والاناث؟ خطف النساء والاغتصاب قل ان تفتح الجرائد في اسبوع حتى لا اكون مبالغ ولا تجد فيه خبر بالقبض على مجموعة اغتصبت امرأة، خطفت زوجة، اغتصبوا طفلة. هذا موجود ولا لا؟ موجود. فالعلة موجودة. ولو صرنا في أمان كامل، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين، ولو صارت المرأة في الشوارع لن يتعرض لها أحد بكلمة، هل معنى هذا إنها تمشي بقى من غير حجاب؟ رفعت العلة؟ ما هذا الجنون، ما هذا الجنون؟ هو النبي لما قال لنا أطلقوا اللحى خالفوا اليهود، هل لو اليهود أطلقوا اللحية نحن عشان نخالفهم؟ لو هم فعلوا هذا يبقوا وافقونا في الحق الذي نحن عليه. هذه شبهة. سابعة، حضرتك بقى ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ تقولك بصراحة، صراحة أنا أعرف بنت لبس الحجاب بس بتعمل بلاوي، تقع في علاقات آثمة. انت ما قريتش في الجرايد ولا ايه؟ ده المحجبات دول يا بريه منهم بريه، ما عارفش يعني بريه، هم بيقولوا كده بريه منهم بريه، بيعملوا عمايل يا ده جت في التلفزيون. أفشين واحدة لبس الحجاب بتدير شبكة دعارة، جت في الجرايد أفشين واحدة لبس نقاب وبتتاجر في المخدرات. يا راجل ألبس إيه؟ شو بيعملوا إيه؟ أقول لها يا بنتي الحجاب أمر الله، وأمر الله حاكم على الناس، وسلوك الناس ليست حاكمة على الدين. صح؟ الدين حاكم على الناس، سلوكنا احنا مش حاكم على الدين. هو احنا كمسلمين النهاردة عنوان طيب وصورة جميلة للإسلام؟ الحقيقة لا، احنا صورة مشوهة، لنا متخلفين متسولين، فينا بلايا. الدين حاكم على الناس وسلوك الناس مش حاكم على الدين. ثم قولي لي كم محجبة رأيتيها تفعل هذا لو صدقتي؟ واحدة؟ عشرة؟ مية؟ كيف تجعلين مئة محجبة حكم على مئات الألوف من المحجبات؟ أوليس هذا ظلم بين؟ أولم يقل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الله. ثم لماذا أنت كالذبابة تسقطين على القذر وعلى العفن والوسخ؟ ايه؟ او ليس في المحجبات ملتزمات صالحات قانتات انس للزوج وقرة عين للاب ولبنة مباركة في بناء الاسلام؟ ثم قولي لي فالحوسة هانم، قولي لي ماذا تفعلين لو طرحنا عليك هذا السؤال؟ لو وجدنا إنسان بيسرق الأحذية

روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات لما أنزل الله هذه الآية وقرأت: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قامت كل امرأة إلى مرطها المرحل فشقته واختمرت به. يعني امتى؟ حالا، مش اما اتجوز، اما اقتنع، اما اروح البيت، اما ابقى اشوف. لا، اخرى. انت ليه مش عايزه تلبسي الحجاب؟ طول حجاب يا اخويا، الحجاب حجاب القلب. ايه الحجاب؟ الحجاب اهم حاجه الاخلاق. تبقى ماشيه عريانه تقول لك اهم حاجه الاخلاق، طب هي فين؟ ما تسلميلي على الاخلاق. ماشيه متسكعه عريانه على الشواطئ، الحجاب حجاب القلب، اهم حاجه الاخلاق. هو انت عندك اخلاق؟ بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ لا، هذه شبهة ضلالة متفلسفة اخرى. صدعتمونا بالحجاب، الحجاب الحجاب. ايه الحجاب يعني؟ دي قشور، دي كسرة. يا اخي الدين المعاملة اهم حاجة الخلق. عيش الدين المعاملة، والدين الصلاة، والدين الحجاب، والدين السواك. وهل في الإسلام قشور؟ إن الدين كله لب وقلب وكبد. أخرى، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ صراحة بيحررني، ألبس خيمة سودة كده وامشي في الحر، حر. أقول لها اللي ربنا أمر النبي يقوله للمنافقين عندما أبوا أن ينفروا معه في القتال وتشبثوا بالحر، قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وبعدين أنت يا من تقولي الحجاب هيجيب الحر، طيب ما أنت بتمشي عريانة في الشتاء، يعني تحملتي برودة الشتاء في سبيل الشيطان. خلي عندك دين وتحملي حر الدنيا في سبيل الله. إنهن يقمن بالفرار من حر الدنيا إلى حر جهنم. وبعدين بيعملك حر في إيه؟ تقولك أصلي لما بخرج بيعمل حر. الثانية، أصل الحجاب بيخليني إيه؟ بيطبق على نفسي، بيطبق على مروحي. النقاب بيخليني هموت مش قادر أخذ نفسي. اللي بيحررني وبيطبق على نفسي، هو انت بتخرجي كم مره؟ هو الاصل في المراه انها خراجه ولاجه؟ لا، الاصل في المراه القرار. وقرن في بيوتكن، تخرجي كم مره في اليوم؟ مش مشوار. انا اعرف نساء لا يخرجن لمده شهر من البيت، ولا أبالغ وأعرف ما أقول، شهر وغير مرهمة. هي لا تحب هذا، خلاص الزوج بيجيب كل شيء. كل جمعة بتخرج، كل يوم مرة. هتقعدي كم ساعة في الشارع من غير لبس النقاب عشان بيطبع على نفسك؟ أخرى تقول: أنا لن ألبس الحجاب علشان خايفة ان الناس يضحكوا علي. الله يا بنتي، ما هو طريق الجنة محفوف بالمكاره، مش انت عايز الجنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما هو النبي قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. انت عارفة يا محجبة، لو صبرت على هذه الطاعة أجلك عند ربنا قد إيه؟ اسمعوا بقى، بشرى صارة إلى المحجبات، بشرى إلى المحجبات. روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام

قال المرأة تستر البدن كله على الوجه والكفين ليس بعورة. ومنهم من خالف كأحمد بن حنبل وقال حتى الوجه والكفين عورة. بس خد بالك من حاجة، الأئمة وعلماءنا المعاصرين حتى المحترمين زي الشيخ الألباني اللي قال الوجه والكفين مش عورة ما قالوش النقاب حرام، صح؟ قالوا سنة أو فضيلة، قالوا إنه من الإسلام واللي تلبسه لها أجر. خد بالك. والأئمة القدامى زي أبو حنيفة قال المرأة ما تلبسش النقاب إلا إذا كانت جميلة ويخشى أن تفتن الرجال. مش ده كلامه؟ يعني لو لم تأمن الفتنة على الرجال واجب تلبسه. أي بالجمال نسبي، صح؟ أنا بحب البيضة وأنت بتحب الصمرة وده بيحب البني وده بيحب الجمال نسبي نسبي. وكل ساقطة لها لاقطة، أو بطريقة ستك لما كانت قاعدة على المصطبة قالت كل فولة وليها جدا. أنا بقى بتاع زمان قال كل ساقطة لها إيه؟ أصل مثل العربي كل ساقطة لها لاقطة. يعني المرأة في السودان زوجها شايفها أحسن من المرأة الأمريكية، هي حلوة في عينيه ودي رحمة من ربنا. الجمال نسبي يا من غطيه. وهل تأمن المرأة على نفسها في زمن الاغتصاب من الفتنة؟ أنا أقول بوجوب النقاب، بس لازم يكون عندنا أمانة علمية. الحجاب وصفه إيه؟ واحد، استيعاب جميع بدن المرأة على الأرجح. اثنين، ألا يكون زينة في نفسه. ما هو في حجاب النهاردة زي الحجاب الفرنساوي، زي الحجاب اللي لابسه كده أشرط وأحمر طبيعي فخضة في مفرقع بتاع، حجاب على دين السلام شوبنج سنتر، زينة. لا، ما عايز لون واحد، لون واحد. ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون صفيقا لا يشف، أن يكون صفيقا، أن يكون يعني خين لا يشف، أن يكون فضفاض غير ضيق لا يصف. يبقى لا يشف ولا ايه يصف. ممكن تلبس جلابيه واسعه قوي بس خفيف، عملنا ايه؟ تقول لك انا هلبس عشان ما فيش حاجه تبان مني ابدا، وتلبس بدله جنز. ما هو وصفت، يبقى لا يصف ولا يشف. الا يكون مبخرا مطيبا، حط شريحه وهي خارجه ابدا. ان لا يشبه لباس الرجال، ان النبي لعن المراه الرجله المتشبهه بالرجال. الا يشبه ثياب الكافرات، ألا يكون ثياب شهرة. فأنا عايزك يا بنتي لما تلبسي حجابك وتطلعي تصلي مع النساء ما تتعرفيش من بين النساء. إنما عاملة هنا مش عارف إيه، قلب الخمار فوق بدبوس، وعاملة توكة هنا، وعاملة مش عارف هنا وردة، تبقى مميزة. دي ثياب شهرة، دي ثياب شهرة. أنا عايزك زي ما ستنا عائشة قالت كان النبي ينصرف من صلاة الصبح ولا يعرف النساء بعضهن بعضا، ولا يعرفنا من الغلس. مفيش واحدة مميزة. أي نعم. ثم قولي لهؤلاء المجرمات اللواتي يحرضنك على العري بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أطرابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. أختاه يا ابنة الإسلام تحجبي، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي، ما كان ربك جائرا في حكمه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي، ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في الصفور الأعجم. ثم نختم بأبيات جميلة جدا، شاعر يقول للمسلمة